لأن هي تؤخذ الأعضاء من الروح الشعور تؤخذ مثلا من الجسم مثلا حي ولا ميت؟ حي الرياض؟ نعم مثلا جرد هنا نقول إذا كان هو تطوع لذلك وحكم الحكيم الطبيب المسلم لأنه لا يتضرر لهذا التطوع جاز إلا ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.